ناتي الآن لعالم آخر، الروم. الروم أمة عظيمة، وفي القرآن سورة تسمى سورة الروم. قال الله عز وجل في فاتحتها ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. هؤلاء كذلك يسمون بنو الأصفر، يسمون أنا على الحكاية الآن بنو الأصفر. واختلف لماذا سموا بنو الأصفر، على أقوال لم تطمئن نفسي إلى شيء منها أنه قوي، فلذلك عرضت الذكر عنها صفحة. فيسمون بنو الأصفر، قد ذكر الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعضا من ذلك، لكنه ورد ثبوت أنهم يسمون ببني الأصفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه بعض أهل العلم أنه قال للجد بن قيس: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فذكر عذرا أنه يخشى أن يفتن بنسائهم. وأنزل الله عز وجل قوله: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وأما الرواية التي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجد بن قيس: هل لك في جلاد بني الأصفر فتصطفي من سبيهم ونسائهم، فهذه ضعيفة جدا لا يعول عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو للجهاد مثل هذه الألفاظ والمفردات، وإنما قال له: هل لك في جلاد بني الأصفر، أي لتدفع الأذى عن المسلمين. فاعتذر بما أخبرناك به. فهذا مفردة بنو الأصفر وردت في هذا الحديث، ووردت كذلك في حديث أبي سفيان. فإن أبا سفيان لما دخل على هرقل في جمع من قريش وأخذ هرقل يسأله، ثم كان ما كان من هرقل وإخباره بعلو كعب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج أبو سفيان وهو يقول: لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليخافه ملك بني الأصفر، يقصد الروم، ملك بني الأصفر يقصد الروم. والروم المشهور أنهم من نسل عيس بالصاد ابن إسحاق، أي أن عيسى هذا أخ ليعقوب عليه السلام، عيسى هذا أخ ليعقوب عليه السلام، لكن ظاهر الأمر أنه لم يولد في حياة جده إبراهيم كما ولد يعقوب، ولهذا جاء القرآن بالنص على يعقوب وعلى أنه نبي. أما عيسى فلم يرد في نبوته شيء، من نسله كان روم الذي تنتسب إليه الروم، ويقال لهم أحيانا بنو الأصفر كما بينا. فهذه الأمة العظيمة الذين مدحهم عمرو بن العاص كما عند مسلم في الصحيح بخمس صفات، هؤلاء يقال لهم كذلك بنو الأصفر، لكن الاسم الغالب عليهم أنهم يقال لهم الروم. وقد بينا أن هناك سورة في القرآن عظيمة تسمى سورة